افكر فيها كده ليه وتعب نفسي على ايه؟ ده حب وراح على ايه؟ حياتي تعدي وتروح وعيش ايامي مجروح، كفاية جراح. نسينا وبرضو فاكرين، ما كانش غرام على ايه؟ كفاية قطو تعذيب، يا جرح يا ريتو بيطيب، ده حتى حرام.